أذكرك يومك تجيني. كلمات مشعل الضويلي. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. وانت لا قلبي وعيني في قدومك يا غلاي، في قدومك يا غلاي. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني، وامتلى قلبي وعيني في قدومك يا غلاي. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني، وامتلى قلبي وعيني في قدومك يا غلاي. كم بنيت أحلام عمري في قدومك وانت تدري، في غيابك تم كسري وابتدى همي وشقاي. كم بنيت أحلام عمري في قدومك وانت تدري، في غيابك تم كسري وابتدى همي وشقاي، وابتدى همي وشقاي. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. وانت لا قلبي وعيني في قدومك يا غلاي، في قدومك يا غلاي. الخبر دمر كياني، حط نفسك في مكاني لو دقيقة بس عشاني شوف كم كايد بلاي. الخبر دمر كياني، حط نفسك في مكاني لو دقيقة بس عشاني شوف كم كايد بلاي. والسبب ناس الوشاية، واسأل عيون البرايا، وانشد وجيه المرايا، الخطا ما هو خطاي. والسبب ناس الوشاية، واسأل عيون البرايا، وانشد وجيه المرايا، الخطا ما هو خطاي، والخطا ما هو خطاي. استخرتك يا إلهي وانت سامع صوت آهي، ما هي الخيرة وما هي الطريقة يا رجاي. استخرتك يا إلهي وانت سامع صوت آهي، ما هي الخيرة وما هي الطريقة يا رجاي. في عذابي راح أصبر أكثر وأكثر وأكثر، قدرتك يا رب بقدر وما أطالع في وراي. في عذابي راح أصبر أكثر وأكثر وأكثر، قدرتك يا رب بقدر ما أطالع في وراي، ما أطالع في وراي. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. أذكرك يومك تجيني وابتدت فرحة سنيني. وانت لا قلبي وعيني في قدومك يا غلاي، في قدومك يا غلاي. ببتعد يمكن وسافر وراح أعود أكيد باكر، وامسح دموع المحاجر في وجودك يا هناي. ببتعد يمكن وسافر وراح أعود أكيد باكر، وامسح دموع المحاجر في وجودك يا هناي، واخر الابيات كلمه يا عسى توصل علمه، خفقي بيشوف حلمه وانت في قربي معاي. واخر الابيات كلمه يا عسى توصل علمه، خفقي بيشوف حلمه وانت في قربي معاي، وانت في قربي معاي.